إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا، ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. كان في ولد ملوش بلد غير عين حبيبته المخلصة، فلاح وغاوي والغناوي ويعشق الخيل والعصا. ولنبدأ اللقاء مع المغنواتي الفنان محمد رشدي، والذي رحل عنا في الثاني من شهر مايو عام 2005. والمغنواتي عنوان لبرنامج يرويه بصوته الفنان محمد رشدي، ومن إخراج علي عبد العال. القاهرة تقدم. كان فيه ولد مالوش بلد غير عين حبيبته المخلصة، فلاح وغاوي والغناوي ويعشق الخيل والعصا. قالوا الجدع ده بتاع ليالي ومواوي، كل اللي حيني ثم موالين يا عيني يا ليل. انت مين؟ انا مش عارفه انت مين. قولوا له يا عاشقين. المغنواتي موال اهل البلد للبعد يجي غنوا. المغنواتي محمد رشدي، والمخرج علي عبد العال. أنا اتربيت في تسوق محافظة كفر الشيخ، والسوق مشهورة بسيد إبراهيم الدسوقي الولي المعروف، وكل أهل تسوق ناس متصوفين وناس طيبين. يعني لازم الواد يصلي من صغره ويصلي سيد إبراهيم الدسوقي. فكنت أنا تربيت في جامع سيد إبراهيم الدسوقي، وفي المولد عشت فيه وشفت إبداعات كل الفنانين اللي جايين من محافظات. كانش فيه تلفزيون ولا حاجة في الوقت ده، فكان كل إبداعات الفنانين المحافظات من طنطا ومن منصورة ومن اسكندرية يقوا ده منهور يجي يصبوا في المولد بتاع سيد إبراهيم الدسوقي. وكنت أنا عايش في وسط المولد ده. المولد ده كان مدته أسبوع، إنما بيقعد عندنا في السوق شهر وشهرين، نتيجة الإقبال اللي بيحصل من الناس على الفنون الموجودة فيه. كانت شغلتي متابعة كل الفنانين اللي في المولد، نايمين ازاي، بياكلوا ازاي، بيشربوا ازاي، عايشين ايه، واشوفهم. وكان سعادتي ان انا اشوفهم هم من غير مكياج، بياكلوا سوا، بيطبخوا سوا، وبعدين بالليل يتمكيجهم ويلبسهم، وبعدين يركبوا حناطير ويلفوا البلد. النهارده فرقه فلان في الحته الفلانيه في الشارع الفلاني كده. انا كانت دي مهمتي. وكانت مهمتي التانيه بقى ان انا ادن في سيد ابراهيم الدسوقي. فكانت سعادتي كبيره جدا ان سمح لي الشيخ كبير ان انا، لان السيد ابراهيم الدسوقي له مأذنتين، هو يقف في مأذنه وانا في مأذنه، هو يقول الله اكبر وانا ارد عليه الله اكبر، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، ارد عليه وسلم المأذنه حلزوني. وانا كنت سعيد جدا ان انا اطلع فوق المأذنه واسمع دسوق كلها صوتي. Thank you. أنا طلعت وحيد لي، كان في الوقت ده أختين وأصغر مني وأنا الوحيد. والدي كان بيشتغل في الطوب، في أمايم طوب، وعنده كان أنفار كتير عمال يعني، بنات ورجالة، وكنت أروح لهم الورشة. ووالدي لقاني بفك الخط فخدني قال لي تعالى اكتب لي أسماء الأنفار، وكل واحد هيقبض إيه آخر الأسبوع، فكنت أعمل له كشف آخر الأسبوع وعشان يقبض الأنفار. إنما كنت أروح هناك أبوظ له العملية، أغني والبنات يرقصهم. جري ورايا موالي بالطوب في الفوق وقال لي تجيب بوظ الدنيا، امشي اروح على امك. يا اهل البلد الناس المحترمين في البلد كلهم تبنوني بشكل غير عادي، يعني مثلا مأمور البلد، ضابط بتاع المباحث البلد، وكيل النيابه، رئيس النيابه، ومدير المستشفى، ومعاون المستشفى، كل دول بقى هم يعني كانوا يعني مقتنعين بيا تماما، وان انا انسان، فإن أنا فنان كويس ويجب يعتنوا بي. وفعلا هم احتضنوني، وأبوي بقى راجل يعني على قده، فلاح على قده، شاف أكابر البلد مهتمين بي، ومعاون المستشفى بيضرب عود اسمه محمود الدفراوي، عم الممثل المعروف محمد الدفراوي، وعلمني، ياخدني وكان يلبسني البلطو ويحط لي الكوفية في صدري، ويقدمني لأكابر العائلات اللي في البلد عشان يسمعوني. وطبعا وجودي في مولد سبرمز سوق ده هو السبب الخزين عندي، ان انا اقول ادهم الشرقاوي وتنجح النجاح اللي حصل الغير عادي ده. لان سمعت ادهم، وسمعت محمد لقرع، سمعت المغنين مصطفى عبدين، وسمعت محمد حويلة، وسمعت يعني سمعت المطربين كلهم، سمعت كل دول في المولد، فكان لهم أثر حتى في أدائي في الفلكلور، في الجمل الغنائية، يعني الجمل يلي هو رماك يا عز عيني كنت مسافر، كل الكلام، الجمل اللي خدتها حطتها في أغنية، وكانت سبب شهرة. أنا حطتها برضو كانت في أعمالي، كان من التراث بتاعنا، يعني أنا اهتميت بالتراث قوي، هو اللي شديني، كان شيء طبيعي في حياتي. أجيب ناس بمعنى الكلام يتلوه المؤيد إذا حفظ العلوم وتلوه الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي موال أهل البلد البعد يجي غنوا القرى اللي حوالين دي كلها أنا لفتها ورحتها غنيت فيها. وأذكر مرة إن أنا كنت جاي من بلد اسمها صنهور، وواحد أفندي محترم كده واقف شاور لنا، فعشان يركب معانا ينزل البلد معانا مصر، اسمه علي يوسف، منساش اسمه. أم قال مين المغني بتاع الفرقة دي؟ قالوا له ده لنا القاعدة. كنت إياما أنا يعني صغير، يعني 14-15 سنة كده، فقالوا له هو ده. فقال لي أنا اسمي علي يوسف، خد الكارت بتاعي وأنا ساكن ورا بيت الصورة دي في وسط البلد عند سيد إبراهيم الدسوقي، تعالى عشان أنا عايزك. فرحت له، أهلا وسهلا، قال لي عندي فرح في اسكندرية في شارع في مسرح المواساة. أنا عمري رحت اسكندرية ولا رحت مسرح المواساة ولا أعرف حاجة في اسكندرية. قال لي وأنا عاوزك تعمل لي فرحي. قلت له حاضر. تاخد كام؟ حتى أفكر كده، الفرقة بالموسيقيين بالبنات اللي هيغنوا والبنات اللي هيرقصهم وانا وكل ده كله. قلت له 20 جنيه. قال لي وانا موافق. راح بديني 10 جنيه عربون، وقال لي الحفلة يوم 21 كذا، ويوم الحفلة هديك العشرين جنيه العشرة التانيين. مرة بعد كم يوم كده لقيته بعت لي قال لي الفرح اتأجل من 21 بقى يوم تاني يعني. قلت له طيب وانا لسه ما روحتش اسكندرية وما دفعتش حد عربين ولا حاجة. قال لي لا العشرة جنيه دي خليها عندك بقى عشان دي راحت علي. انا ديك عشرة جنيه تاني اهي عشان بدأنا باحتفاء جديد. قلت له حاضر. واذكر ان رحت اسكندريه واتفقت مع كمانجات وانون وعود وفرقه ورشوان اللي الانون ده اللي بيشتغل ام كلثوم كان لسه في اسكندريه. واتفقت مع ناس فرقه يعني وبنات اللي هيغنوا والفرقه اللي هتغني معايا ويعني. ورحت قلت له انا خلصت كل حاجه. قال لي كويس انت وراك ايه؟ انت مفيش حاجه. قال لي سافر معايا طنطا بكره. قلت له اجي. انا بقول لكم الحكايه دي كلها عشان لكم الموضوع ده بالذات. فروحت معاه طنطا. بعد ما رحت معاه طنطا لقيته دخل في المحلات اشترى لي بنطلون اسود واشترى لي قميص ابيض واشترى لي بيبيون واشترى لي جاكيته بيضه وقال لي دول اللي هتغني بيهم فرحي واوعى تلبسهم قبل ايه فرحي. قلت له حاضر. وفعلا تخليتهم زي ما هم ولما رحت اسكندريه لبستهم وغنيتهم في فرح وفي مسرح المواساه اللي هو في محط الرمل. والحقيقه عملت له فرح جميل. ويامها بقى كنت بغني الحبيب المجهول وحياتي انت وبغني اغاني الكبيره دي كلها. كنت انا نستقول لكم ان انا من اشد المعجبين ليلى مراد وانا كنت من مدرسه ليلى مراد. الاداء الشعبي الشيك احبه. احب صوت ليلى لان ليلى دي صوت شعبي شيك بتأدي الجملة البلدي. عمال ادور عليك وتاريك هنا جنبي كنت من المتيمين بليلى مراد. وكان عشقي واملي دايما ان انا اروح مصر واعمل فيلم على مراد بطوله وامشي على كوبري سوق اتصور ان ليلى مراد ديت هتقابلني واعمل معاها فيلم ونحب بعض واروح امشي في الكوبري وارجع من على الكوبري وانا طالع بالقصه والروايه وحصل ايه وجرى ايه وهي عملت معايا ايه وانا عملت معاها ايه والحكايه كلها. الأربع حفلات على مدى العيد اللي موجودة في السينما في السوق لازم أشوف ليلى مراد. وأذكر كمان بالنسبة ليلى مراد شيء غريب قوي. كانت فيها الأستاذ نوير عامل لها أغنية اسمها سلم علي. سلم علي دي أذكر إن أنا التوزيع اللي عمله نويرة ده سلم علي لما جبني أول مرة أسمع حكاية توزيع وما عنديش فكرة والراجل عامل كده ليه مغير اللحن ليه. لا أعرف كلمة توزيع ولا أعرف إيه حكاية توزيع. إنما الشياكة اللي عاملها نويرة في التوزيع والخطة بتاعة السلام علي دي لقيت نفسي بجري في السوق بحالها مانيش عارف رايح فين. لأن عارف رايح بيتنا ولا رايح كوبري ولا رايح هنا ولا رايح هنا. خضتني الغنوة. الأول مرة أسمع الغنى بشكل تاني خالص يعني غير المتعارف عليه غير الشغل الكلاسيك بتاعنا المعروف إنما بعد تاني في الغنى أنا كنتش أعرفه. شفت سمعته لقيت نفسي بجري بجري في الشوارع من الخضة يعني. ما كانش وبسمعه من إيه من خلال الراديو بتاع القهوة. فكنت بقى بعيد كده واسمع من خلال القهوة برضو بسبب ليلى مراد. تصادف ان في انتخابات في البلد وابن عمدة بلدنا فريد باشا زعلوك مرشح نفسه في الانتخابات. فقال ان شاء الله لما انجح هعمل حفلة كبيرة واجيبه الست ام كلثوم وهنعمل حفلة كبيرة. وفعلا كان هو زعيم الطلبة وكان يحكي لنا بقى قصة لما الإنجليز فتحوا كوبري عباس على الطلبة والطلبة غرقوا في البحر. وكان يحكي لنا دي ادتني صورة من حكاية أدهم، حكاية السرد والحدوتة والحكاية، وإن هو الموالي يفتن عن الحدث، فأنا تعلمت منه حكاية الراوي لأنه كان بيروينا كل يوم ونقعد وإحنا كنا قاعدين نسمع وهو بيحكي لنا، وأنا إزاي هو عشان شاب كلنا ماشيين وإحنا كلنا أولاد فقراء يعني هو ابن العمدة، إنما اللي كان مرشح قدامه راجل عجوز وكبير في السن، فكلنا إحنا فكنت أنا من ضمن أجهزة الإعلام بتاعته اللي أنا غني له، وكنت أقول فاكر صوت الضمير لما بيهتف تسمع له الناس، مدام يكون حب الواجب والحكمة أساس والاختيار قوة إحساس، ومن مجاهد عنده حماس غير هو فريد، وغني له عشان ومشوا في ركابه يعني ونجح. بصيت لقيته مرة سمعني للست أم كلثوم، وبعدين بعت لي جواب قال لي احضر الامتحان. أنا حصل لي رعب حكاية احضر الامتحان دي، مصر مصر القاهرة، ولا عمر جيتها ولا عمر اعرفها ولا عمر اروح فين، وقعدت اهل السوق واكابر السوق تقرر محمد رشدي هيروح مصر يعمل ايه ويسافر في مصر ازاي، فقرروا ان يكون معايا الاستاذ محمد شعبان اللي كان الله يرحمه بقى رئيس تحرير مجلة القوات المسلحة، فقال هو اللي يوديه بقى مصر ويبقى معاه. فأمي طبعا عملت لي الزاد والزوات وعملت لي بقى شوية القريش وعملت لي البطة وادوني 3 جنيه عشان أروح مصر. أنا أول ما شفت محطة مصر اتخضيت، طب أنا في البلد بيقول الواد رشدي اللي بيغني هو يا وان، وبقى ماشي كده بزه بنفسي أهو اللي ماشي ده رشدي اللي بيغني، وبالليل كده والدنيا شوارع ظلمة كده أو مغني وأنا ماشي عشان الناس تسمعني، وفجأة لقيت نفسي مصر محطة مصر. أمي قالت لي خد بالك ما تركبش ترماي من على الشمال، بيقولوا في ترمايات ما تركبهاش من على الشمال وامشي على الرصيف، وجهوني بأن أنا أمشي كده، ورحت نزلت فيه نزلني محمد شعبان في لوكاندا قبل سيدنا الحسين على الشمال كده، وبعدين قال لي أنا هروح أزور قرايبي بقى وأهلي وانت خليك لان مكتب فريد باشا زعلوك بيفتح بالليل، فعشان نروح له من الساعه 8 والوقت هنا ايه العصر قبل المغرب يعني، فانت هروح ازور اهلي واجي لك. قلت له حاضر. قعدت وبص من الشباك ولقيت ام كلثوم بتغني طالت ليالي البعاد والليل يطول على الغريب، وانا الدموع نازله من عيني ابكي على غربتي وابكي على نفسي وابكي على وانا اجي مصر اعمل ايه وايه البولد ده، ويعرفوا مين محمد رشدي ويعرفوه امتى وبأمرتي ايه. قعدت عيط عيط والدموع لازم مغرقاني الى ان جاني محمد شعبان وخدني وركبني الترماي، كان الترماي ب7 مليم تركب من سيدنا الحسين ينزلك العتبة، ومن العتبة تغير تاخد ترماي تاني وديك شارع فؤاد، فكنا ننزل في شارع فؤاد ونزلنا على شارع قصر النيل ورحنا 13 شارع عزيز بحري مكتب فريد باشا زعلوك قابلناه. فريد باشا سلمني لمدير مكتبه، مدير مكتبه كانت كل قضيته ان انا اروح المعهد الموسيقى اللي جنب الاسعاف معهد فؤاد للموسيقى العربية وارجع اروح مكتبه والسكرتير ياخدني حسين افندي الله يرحمه. فقعدت على 2 سنين وانا كان كل اللي بعتهولي في البلد 3 جنيه، فقلت لازم أشوف سكن، فقالوا لي إيه في البلد عندك أحمد المنشاوي بيشتغل مع الأستاذ عبد الوهاب، وبعتوا لي عنوانه 25 شارع توفيق، وده بيشتغل عند عبد الوهاب، وأحمد المنشاوي ده مغرق بلدنا تسوق صور للأستاذ عبد الوهاب. فأنا سكرتير ده بقى ولا حاجة بقى، فأنا رحت 25 شارع توفيق ولقيت البواب، قلت له أستاذ أحمد بص لي كده وضحك، قال لي الأستاذ أحمد، قلت له أحمد المنشاوي، قال لي آه، قلت له قال لي فوق. فروحت لقيت أحمد المنشاوي ده إيه الساعي بتاع عبد الوهاب، فإيه أحمد المنشاوي ده إيه قعدني فين، قعدني في البوفيه الحتة اللي يملكها، قعدني في البوفيه وقال لي يعني إيه ما تنقلش من الحتة دي. إنما أنا كنت سعيد جدا، ليه؟ شفت فتح حمامة وهي صغنرة مع أبوها أستاذ حمامة وعبد الوهاب بيسمع صوتها، شفت شادية مع الدكتور شاكر وعبد الوهاب برضه سمع صوتها، شفت بقى رأي إبراهيم وشفت الفنانين داخلين على بوهاب وشفت المولد جمعية المؤلفين الملحنين، وأنا بقعدتي عند أحمد منشاوي. أحمد منشاوي ده بقى غاوي ألف وغاوي لحن وغاوي يألف قصص وأغاني. أقعد أنا استحمله واستحمل عبقريته، لأنه أولا هو جاي مصر على إلن عبد الوبحة شغال عنده ممثل فشغاله ساعي. قبل ما أنسى، مرة أنا واقف سمعت صوت عالي جدا على السلم، فلقيت واحد بيزعق والتاني بيزعق وراه. قمت أنا ببص كده لقيت الأستاذ عبد الوهاب وأحمد المنشاوي، يقول لي يا أستاذ أنا جاي من بلدنا عشان أمثل، وأنت خليتني أشتغل هنا أعمل لك القهوة، اديني فرصة أمثل. قال لي ولا تعرف تمثل؟ قال له آه. قال له طب قول الجملة دي: انقذني يا مولاي إنه سيقتلني بخنجرة. يقول له: انقذني يا مولاي إنه سيقتلني بخنجرة. يقول له: يا ولد زحق ودي شوية حماس. وعمال يضحك على الولد، هو سعيد قوي وعلى سلالم، الناس كلها فتفرج، وعبد الوهاب مش دريان ولا شايف نفسه. المغنواتي المغنواتي محمد رشدي، والمخرج علي عبد العال. واللقاء التالي مع الفنان أحمد مظهر، وهو من مواليد 8 من شهر أكتوبر عام 1917. حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1938. بدأ حياته الفنية عندما اختير لتمثيل دور أبي جهل في فيلم ظهور الإسلام، ثم جاء دخوله الكبير إلى عالم السينما عام 1956 على يد المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار في فيلم رد قلبي. كانت أولى بطولاته السينمائية عام 1958، عندما أسند إليه المخرج صلاح أبو سيف بطولة فيلم الطريق المسدود مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وبعد ذلك توالت أعماله السينمائية وحقق شهرة جماهيرية واسعة. وكان أشهر أدوار أحمد مظهر على الإطلاق في فيلم الناصر صلاح الدين، والذي قام من خلاله بدور صلاح الدين الأيوبي محرر القدس، ومن إخراج يوسف شاهين، وذلك في ستينيات القرن الماضي القرن العشرين. وأيضا دوره في فيلم دعاء الكروان لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين. ومن أهم أعماله السينمائية أفلام وإسلاماء، الشيماء، الأيدي الناعمة، الناصر صلاح الدين، الليلة الأخيرة، دعاء الكروان، والزوجة العذراء. وقام الفنان الكبير أحمد مظهر بالتمثيل للتلفزيون، ومن أهم أعماله التلفزيونية مسلسل برديس مع الفنانة نيلي، ومسلسل ضمير أبلة حكمة مع الفنانة فاتن حمامة. وقد حصل على العديد من الجوائز، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969، وجائزة الممثل الأول عن فيلم الزوجة العذراء، كما حصل على جائزة في التمثيل عن دوره في فيلم الليلة الأخيرة. وقد حصل على العديد من التكريمات في مهرجانات على مستوى مصر والعالم العربي. وقد رحل عنا في 8 من شهر مايو عام 2002. الفنان أحمد مظهر في حديث الذكريات. أعد البرنامج ويقدمه لكم عباس متولي. الفنان أحمد مظهر لا شك من الفنانين اللي يمكن لعبت الصدفة دور كبير في حياتهم، على أساس أنه كان في حياته بيتجه اتجاه معين، وفجأة اختلف هذا الاتجاه وانغمر أو انغمس في مع الفن ومع الفنانين والتمثيل والسينما والمسرح والتلفزيون. فلا شك ان حياتك حافلة بالذكريات، فتحب نبدأها منين؟ والله اذا حبيت نبدأها زي ما يعجبك من البداية، يعني من هل كان لك ميول وانت صغير ميول للتمثيل؟ لا في الواقع أنا ما كانش لي ميول للتمثيل، وأنا كنت في المدرسة السعيدية الثانوية وكان فيها جمعية للتمثيل كما كان بها فريق للملاكمة، فأنا كنت في فريق الملاكمة وحصلت على بطولات رغم يعني صغر سني وقلة وزني في الوقت ده، لدرجة أنهم عملوا لنا وزن مخصوص. ده أقل من الذبابة بقى؟ طبعا أقل من الذبابة والورقة والزفير والناموسة، كل دول أقل من الذبابة. إنما في ذلك الوقت كان أفتكر الناموسة كان يعتبر إيه يعني تجديد في هذه العملية، ولكني ما كنتش عضو في جمعية التمثيل ويمكن لم أشترك فيها، لم يخطر ببالي مطلقا النشاط لأني أعجب بمشاهدته، لكن ما كنتش يعني أحب أني أمارسه. يعني بعتقد أنا كنت على حق لما قلت أنه الصدفة هي اللي لعب الدور، فإزاي جت الصدفة دي؟ والله الصدفة كان في فيلم اسمه ظهور الإسلام عن قصة دكتور طه حسين الوعد الحق، بينتجه منتج ومخرج في نفس الوقت اسمه إبراهيم عز الدين، وربما ده يكون الفيلم الوحيد اللي قدمه للسينما، واللي هو ظهور الإسلام. فكان بيطلب معونة 700 من سلاح الفرسان ما بين راجل وخيال وثلاثة ضباط، فأنا كنت رئيس البعثة دي اللي ذهب لمعاونة الفيلم، فاختارني إبراهيم عز الدين لدور من الأدوار، واستطاع أنه يحصل على إذن خاص ومثلت في الفيلم ده اللي هو ظهور الإسلام دور عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. وعدت إلى السكنات، وفي سنة 56 اختارني المرحوم إبراهيم عز الدين لدور علاء في رد قلبي. ده كان تاني فيلم؟ ده كان يعتبر تاني فيلم، هو في الواقع تالت فيلم في الظهور، لان في اثناء رد قلبي انا كنت في السلاح لسه، وكان يوسف السباعي كذلك يجاورني في نفس الامكنة في السلاح، انا كنت قائد الخيالة وهو كان قائد وحدات التدريب، فكنا متجاورين في الامكنة، وطبعا كانت زمالة عمر يعني من الكلية الحربية وإحنا معاصرين وأصدقاء، فهو اللي كان مؤلف القصة كمان بتاعت رد قلب، فرحب بترشيح إبراهيم عز الدين وفاتحني في العملية ووافقت على إنها برضو تصبح بنفس الطريقة بتاعت الحصول على إذن، ولسبب خارج عن إرادتينا لم نحصل على الإذن بعد ما كنت قطعت شوط في تمثيل بعض مشاهد الفيلم. طب ازاي جاء الاستمرار؟ يعني هو ما توقفش لان احنا شفناك في الفيلم. انا استقلت بقى على طول. يعني ما توقفتش، قدمت استقالتي واتممت الفيلم. طيب قبل ما نكمل قصتك مع السينما نرجع ورا شوية ونقول ازاي انت دخلت الكلية الحربية، او اشمعنى الكلية الحربية اخترتها؟ والله يعني في سننا، ويمكن ده سن او يمكن كل واحد يجي في السن ده ويتجيله الميول العسكرية والاحساس المرهف بالقيام بواجبه، بواجب الدم يعني نحو وطن غير الواجب طبعا بتاع الخدمة. هل ده مرتبط بالرياضة على اساس الحياة العسكرية مرتبطة اساسا باللياقة البدنية؟ هو ما فيش شك يعني ان في عسكري، رجل عسكري يتميز من ناحية لياقته البدنية كما يتميز عسكري آخر بذكائه التكتيك في الاستراتيجية، يعني ما هياش الحرب كلها لياقة بدنية، ما فيش كلام يعني. طيب هو يمكن زي ما قلت برضو حكاية الصدفة، في ممثل بيدخل التمثيل عن طريق الطريق الطبيعي، يمكن بيدخل معهد التمثيل وبعدين بيتخرج وبعدين بيبقى ممثل، وفي ممثل آخر يمكن ده اللي بيطلقوا عليه اللي كان بداها إليه كازان حكاية الميثود أكتور أو ممثل الطريقة، اللي بيجيبوا ممثل هو بطبيعته بيمثل دور معين في الحياة وبيجدوا إن ده ملائم لدور معين، فكل اللي بيعمله إن بيشخص حياته الخاصة على الشاشة فبيطلع الدور طبيعي جدا. فهل في تعارض ما بين لو نقدر نسميها الموهبة وما بين فكرة ان كل انسان في داخله ممثل؟ انا يخيل لي اني معاك في ان في كل انسان في داخله ممثل. بقول ان ربما يكون هنا الممثل القابع في نفس كل انسان يكون هنا في حالة يعني حالة دورمنت كده او حالة نائمة. فلما ايقظت اعرف ان الحالة دي ان هو عنده هذه القدرات. انما انا قصدي اقول ان انا ولو اني يعني اشجع الطريق الميثوديك المعهدي يعني. المعهدي بتاع ان الواحد يتعلم الشيء الا ان بتحصل حاجات في الانتقاء نفسه ما بتخليش الشخص الملائم يخش للدراسة اللي تلائم. هنا ده الخطأ بتاع الدراسة. انما لو نضمن ان كل واحد يحب التمثيل ويعني الفرصة تتاح له انه يلتحق بالمعهد بس يكون هو من الاصل في البذرة او موهوب يعني. الموهوب يعني مش مجرد رغبته. كل انسان يرغب حاجات صح لا يستطيع. فمن المسألة يجب ان نفرق بين الرغبة والاحلام. تحقيق الأحلام غير تحقيق الرغبة لأن الرغبة بتبقى مبنية على يعني استعداد شخصي بيبقى آخر موجود. طب هل أنت اكتشفت نفسك بمعنى أن أنت في الأول دخلت عن طريق فيلم ظهور الإسلام كفارس وحتى في رد قلبي وبعد كده تحولت إلى الأدوار اللي هي أكثر عمقا يمكن؟ هل أنت اكتشفت نفسك بعد فيلم أو اثنين أو ثلاثة وبعد كده قررت الاستمرار؟ هو ما في شك حصل يعني. وأنا مش اكتشفت نفسي. أنا بقيت يعني أندهش لتعليقات الغير على اللي بعمله وتقييمهم لي. فاضطريت بقى في الآخر أصدق هذا التقييم وأعتبرها مهنة يعني أوليها كل وقتي وكل عنايتي. لأن أنا بعد ما خرجت من الخدمة قعدت سكرتير مساعد للمجلس الأعلى لرعاية الفنون حوالي سنة كده وأعمل فيلم فيلمين في هذه الفترة على حسب ما أستطيع. وبعدين ثبت لي أن أنا يعني العمل السينمائي ازداد علي لدرجة ما قدرتش أبقي أحتفظ بالوظيفة والعمل السينمائي فاستقلت من المجلس الأعلى كمان وتفرغت. طب هو تعقيبا على الكلام ده بيقال أن دايما الممثل ينبغي أنه يلعب جميع الأدوار. الممثل الجيد هو يعني في رأيين. رأي بيقول ان الممثل الجيد هو اللي بيلعب جميع الأدوار والرأي الثاني يمكن اكثر دقة بيقول ان الممثل الجيد هو اللي يعرف ينقي الدور اللي يتلائم معه. فانت من اي الفريقين؟ لا هنا بقى الممثل الذكي والممثل الجيد. هو الممثل الذكي اللي يعرف ينتقي الدور اللي يلائمه وكذلك المنتج الذكي لانه يستطيع انه يغل من الممثل اللي اختار له دور مناسب رغم ان يمكن يكون غير قادر على القيام بانواع اخرى من الادوار انما في هذا الدور بالذات يستطيع انه يغل مكاسب من وراء. بس هنا يمكن بنقع في محظور بالنسبة للمنتج. يعني المنتج ساعات بيلاقي ممثل نجح في دور معين فعلى طول في الفيلم التاني يجيبه في نفس الدور والفيلم التالت يجيبه في نفس الدور على أساس يبقى كارت بلانش أو ضامن 100% أنه ناجح في هذا الدور وبالتالي بيضره الممثل ما بينفعوش يعني. صحيح. هو بيحطه في قالب. صحيح. فأنا شايف أن الأدوار الأولانية اللي أنت لعبتها يمكن كانت متشابهة. بالظبط. إمتى قررت فعلا أن أنت ما تاخدش الدور اللي يحطك في قالب؟ والله يمكن الطريق المسدود هو أول دور يخرجني عن أدوار نقدر نقول الفيلن أو الشرير اللي أنا كنت بقوم به. فيمكن أول دور كان شرير وبيتحول كان الطريق المسدود واختاروني برضو في دور مشابه اللي هو دعاء الكروان برضو كان نقدر نقول شرير بيتحول في آخر الفيلم بالضبط زي الطريق المسدود. فعندئذ لما بان الجانب الخير اللي أنا لعبته مثلا في الفيلمين في أواخر الفيلمين ارتأى بعض المخرجين والمنتجين أنهم يختاروني من الأصل لدور غير الشرير. بس هم في الحالة دي كان ضمنين الاسم مش مسألة القالب. لا ما هو ما كانش لسه بقى في اسم. مسألة كده على باب الله. أمن، ما تسيبنيش يا أمن. طول الليل وأنا بفكر في الكلام اللي قلتيه. الحقيقة اللي عرفتها أشر من الظلام اللي كنت فيه. دلوقتي مش ممكن نفترق عن بعض، شقائنا غير محتمل إلا إذا احتملناه سوا. مش هنقدر نشوف الطريق إلا إذا مشينا وإيدينا في إيد بعض. هنادي هتكون دايما بيننا. ليش الأموات يحكموا على الأحياء بالشقاء؟ انسي اللي فات وفكري في المستقبل. المستقبل ماتي وما ماتت هنادي. يعني مش قادرة تسامحيني؟ انتي حياتي يا أمنة، فراقك والموت واحد. لو تسيبيني تبقي برضو ما عدلتيش عن الانتقام. أنا بنتقم من نفسي لأني خنت هنادي وخنت نفسي. فكرت في يوم من الأيام أعذبك بالحب، وما جاش على بالي إن السلاح اللي حاولت أجرحك بيه هيجرحني أنا كمان. ما تفتكرش اني خارجة سليمة. كنت افضل نظرة الحقد اللي كانت في عينيكي وانت جنبي، ولا الشعور بحبك وانت بعيدة عني. امنة، قبل ما تمشي قولي انك سامحتيني. اوعى لنفسك يا سيدي. واللقاء التالي مع الفنانة سناء يونس، وهي فنانة كوميدية مصرية شهيرة، ولدت عام 1942 بمدينة الإسكندرية. بدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. عملت بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح. وكان اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس، والذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة، منها سك على بناتك، حالة حب، ومسرحية هالة حبيبتي. وقد مثلت للسينما حوالي 40 فيلما، وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومنها مسلسل الدم والنار للمخرج سمير سيف، مسلسل علي عليوة للمخرج نور الدمرداش، وكان آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل العميل 1001. وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل دور ثاني من مهرجان الإسكندرية السينمائية عام 1992، وقد رحلت عنا في 20 من شهر مايو عام 2006. خواطر فنية فنية. خواطر فنية، إعداد وتقديم حميدة جبر. الفنانة سناء يونس، أهلا بيكي معنا. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين والأمة العربية والإسلامية طيبة يا رب. مشوار حضرتك الفني بدأ من المسرح؟ طبعا، يعني بداية المسرح، يعني ثم المسرح المسرح بعتبره عشق الأول والآخر، لأني بحس بكياني، بحس أن أنا ملك العالم بين إيدي، بحس أن أنا أجمل واحدة في العالم لما أكون بقدم يعني عمل جيد. تفتكري أول مسرحية قدمتيها؟ يعني طبعا أنا من صغر وأنا بمثل يعني إنما على مستوى الاحتراف طبعا في مسرحيات كانت يعني من نقطة التحول في حياتي لما اشتغلت وتعاملت مع الأستاذ فؤاد المهندس والأستاذ مدبولي في حالة حب. عملت روايات طبعا عديدة إنما في محطات أساسية في حياتي بعتبر مثلا أول محطة دي يعني كانت حالة حب مع الأستاذ فؤاد المهندس. بعد كده طبعا تدرجت مع مجموعة مسرحيات أقول في نقطة تحول في حياتي وكانت مهمة جدا لما عملت مسرحية الغول والصيغة الشعرية لشاعرنا العظيم الراحل فؤاد حداد. فدي كانت نقطة تحول في حياتي لأن أصبح لي صيغة يعني طبعا الفنان بيقعد يشتغل وبيشتغل أي حاجة وأنا مش مصنفة يعني إيه لا كوميديانة ولا تراجيديانة أنا ممثلة بأدي على حسب الشخصية اللي بتتناسب لي يعني لغاية يعني طبعا الفنان بيجرب ويشوف ده لحد ما بيوصل لصيغة ما تبقى ثابتة يعني يعرف يعني هو عاوز إيه أو عاوز يعمل إيه. لما نجحت في الكوميدي عملت إيه؟ طبعا اللي اكتشف في الجانب الكوميدي الاستاذ فؤاد المهندس والاستاذ مدبولي هم اللي اكتشفوا مش انا اللي اكتشفت يعني والجمهور بالتالي. طبعا بسطت لان طبعا ما احوجنا للبسمه يعني لما قالوا لنا والله يعني بعرف اعمل كوميدي فده كان ظريف جدا يعني. ذكرياتك حول دورك في مسرحيه سك على بناتك؟ طبعا مع بدايتي مع الأستاذ فؤاد المهندس من حالة حب واشتغلت الأعمال اللي هي الجدة مش الجدة المتجهمة اللي هي بقى النصوص مثلا ممكن تكون نصوص عالمية يعني نصوص جدة في المسرح القومي في المسرح الطليعة حصل تواصل بيني وبين الأستاذ فؤاد المهندس رصد كل الأعمال اللي أنا بعملها بعد حالة حب اللي أنا عملت قبل سك على بناتك مع رواية اسمها هلا حبيبتي برضو مع الفنان فؤاد والفنانة شويكار ومجموعة كبيرة كوكبة كبيرة فيها محمد صبحي فيها مجموعة كبيرة جدا وأستاذ محمد عوض برضو حصل تواصل عملت رواية جدة اللي روميو وجانيت لجان أنوي برضو بعتبرها من المحطات الأساسية دي اللي وصلتني أن أنا أعمل سك على بناتك مع أستاذ فؤاد المهندس. طبعا رواية الناس كلها حبتها لأن رواية بيتي يعني الصغير والكبير يحب يتفرج عليها عائلية لأنها بتناقش برضو قضية البنات يعني. طب ذكرياتك حول هذه المسرحية أكيد كان في مواقف حصلت في البروفات وراء الكواليس أثناء عمل هذه المسرحية. من خلال عملي في سك على بناتك على مدى كم سنة طبعا أو مع الأستاذ فؤاد المهندس يعني نفهم بعض يعني لأن طبعا أنا بعتبره أستاذي وأنا تتلمست على إيديه في طبعا حاجات حصلت في المسرح في مشاهد يعني كان في حالة تجلي زي ما بيقولوا وكانت والدتي بتتفرج على المسرح وطبعا هي بتبقى شايفة حد اللي بنتها يعني فقعدة وعزمة ناس معاها ويعني محتفلين بيها يعني في المسرح فجي مشهد كان الأداء فيه عالي قوي المشهد اللي بينه وبين أبويا ففجأة لقيته جاب العصاية المقرعة ده هي تضربني أنا أمي راحت مصوتها صوتت ما كنتش موجودة أصلا في النص لا مش نازلة أمي قاعدة بتتفرج يعني دي والعصاية برضو تلقائية لأن كان أداء زي ما قلت لحضرتك كان عالي جدا وبعدين عارفة أنت عارفة لما شوفي بنت تنقط أبوها بكلامها ده فهيعمل إيه عاوز يخنقها عاوز يعمل أي حاجة فطبعا جاء عصاية كده راح يعني ده كان برا النص ده فلما ضربني أمي صوتت وعبتهيصة وزعقت وقالت له ليه كده يا أستاذ فؤاد أنا بحبك وبحترمك وأنا الوحيد اللي بخلي بنتي تمثل معايا إزاي تضربها ده أبوها عمره ما ضربها وعمره ما حد إذا هي ده هي بنت الأصولية كده إيه ده إذا كانت أمثل لا مش هبعتها لك تاني قلت لها يما أنا مبسوطة وتوقف في العرض وقعد يسمعها وأنا عاد الناس تسقف والناس افتكروا أنه فيه يعني ده من الشو يعني من المسرحية فقلت لها يما أنا مبسوطة كده عشان أسكت أنت مبسوطة طيب ما تبقيش بقى تيجي تقولي أنا تعبانة خلاص كان يعني من الحاجات الظريفة المعروفة في المسرحية في إيه أصل بصراحة أنا وحنف اتخانقنا امبارح مع بعض اتخانقتوا إزاي أبدا كلمة مني كلمة منه شتمنا بعض بعدين بس رحت رميله دبلة في وشه قلت له مش عايز أشوف خلقتك تاني يبقى تفتكر هيجي يا بابا وسايبان عزم الناس واشتري طرط وملبس وفرق شربات سوري يا بابا واجيب عوالم سوري يا بابا